الأرض بغير الحق. فخم الضاد في الأرض وليس في الأرض، في الأرض. في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على إنما بغيكم بغيكم بغيكم بغيكم إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة. افتح. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فاختلط فاختلط فخ فاختلط فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من إلى داري يعني داري ترقيق الدال. نعم تفضل، إذا كتبت يعني اكتب العلة إلى داري الدال مرققة وهكذا. نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم الهاء مرققة، لا تقل ولا يرهق ولا تقل وجوههم، ولا يرهق وجوههم هاهم. نعم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة. مد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم والذين كسبوا والذين بين الواو لا تأكل الواو والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانهم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا عبادتكم لغافلين إن كنا ما في إن كنا ادخل بالغنة على الحرف الكاف بارك الله فيك إن وليس إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أعد أفمن يهدي إلى الحق أحق رق الحق بارك الله فيك إلى الحق أحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أعد أم من لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هل يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين تحتاج إلى تمرين هذه القاعدة لا تأتي معك. نعم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أسرع بارك الله فيك. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا النهار لكأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بلقاء الله وما بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم فإلينا مرجعهم بان ضمة العين لا تسكن لا تقل مرجعهم مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون نعم ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وهذه الآية كررت 6 مرات في القرآن ويقولون متى هذا الوعد هذا أول موضع في سورة يونس آية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كررت 6 مرات في القرآن هذا أول موضع نعم في يونس لا أملك لنفسي ضرا ولا لا أملك لنفسي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم حركات الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامحك الله وقضي بينهم بالقسط نعم أعد وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس انتظر نعم ألا إن لله ما في لا هذا مد منفصل بارك الله فيك ألا لم خلاص الألف في كلمة حرف المد والهمزة في كلمة مد منفصل فهو مد جائز يجوز مد ويجوز قصر ونحن نقرأ بالقصر ألا إن لله نعم أكمل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم اهم 6 قد جاءتكم

القوم الكافرين من القوم الكافرين. نعم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه. يا إخوة بارك الله فيك، راء فرعون لا تفخم، بارك الله فيك. إنك آتيت آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى إذا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنودهم بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن اقرأ. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إذا وقفت عليها أقف عليها بالتاء اتباعا للرسم هكذا كلمة ولا أقول كلمة، هذا خطأ. إذا وقفت عليه نعم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس ضم السين ضم السين إلا قوم يونس إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا كلمة مرققة والنذر عن قوم لا مثل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين رقق التاء بارك الله فيك وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا فلا راد لفضله لفضله اكسر اللام لفضله يصيب به من يشاء فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل في سورة لا تخمن ولا تجيب إلا إذا كنت متيقنا أنت عندك هنا فمن اهتدى فإنما الأخرى فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل هناك وما أنت عليهم بوكيل نعم في الزمر: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صح؟ وعندك في أنت تحفظ سورة الزمر صح أم لا؟ وعندك في الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم. اصبر حتى